يذكرني رحيلك ما جسم باهٍ على حله مداهي للرجال اللي تنوم سنام واطيها ناسا ليت سيف يوفي أكثرين من سلة هنا علقت رمح يا حنى الجوزاء ويطفيها. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرني من النار وإياكم بمنه وكرمه ولطفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الأول من مجالس شرح الشمائل النبوية أو شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ الجليل الإمام الترمذي رحمه الله، أبي عيسى الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 26 من شهر صفر الخير عام 37 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا كما وفقنا من قبل في ختم ما ختمناه من الكتب أن نستفيد من هذا الكتاب الجليل ونختمه على خير ويكون ذخرا لنا بين يديه سبحانه وتعالى. جرت عادة علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى قبل أن يستفتحوا أي درس أن يبدأوا بإسناد حديث الرحمة المسلسل بالأولية، ونحن على منهاجهم إن شاء الله، فسأسمعكم حديث الرحمة المسلسل بالأولية بشرطه إن شاء الله تبارك وتعالى. أسمعكم حديث الرحمة المسلسل بالأولية الذي نرويه عن جملة من العلماء، ولكنني أرويه بشرطه عن جدي رحمه الله الإمام محدث الحرمين الشريفين أبي علي محمد المنتصر بالله ابن محمد الزمزمي الكتاني رحمه الله تبارك وتعالى. أقول أروي هذا الحديث سماعا على جدي رحمه الله تبارك وتعالى في المدينة المنورة عام 97 و300 ألف تقريبا في بيته في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسمعت وقرأته عليه قراءة عليه وهو يسمع في مكة المكرمة في بيته في مكة عام 45 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أجازني به وأجازني إجازة عامة في سائر مروياته، وهو يرويه عن جملة من العلماء ومن أجلهم جده الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله تبارك وتعالى. قال حدثني والدي جعفر بن إدريس الكتاني رحمه الله تبارك وتعالى عن علي بن ظاهر الوتري رحمه الله تبارك وتعالى، وكان مسند المدينة المنورة وجاء إلى مدينة فاس فحدثهم بهذا الحديث عن عبد الغني ابن أبي سعيد الدهلوي نسبة إلى دهلي في الهند، وكان من كبار علماء الحديث واستقر بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن محمد عابد السندي نسبة إلى السند وهي من مناطق باكستان اليوم، وكان من كبار علماء الحديث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن سليمان الأهدل من كبار علماء الحديث، وهو من بيت علم وشرف في مدينة زبيد باليمن. عن أمر الله المزجاجي، عن ابن عقيلة المكي، عن ابن البناء الدمياطي، عن محمد بن عبد العزيز الزيادي، عن أبي الخير الرشيدي، عن زكريا الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وكان من أحد كبار أئمة الشافعية في زمانه في مصر. عن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وهو غني عن التعريف. عن الحافظ العراقي رحمه الله وهو غني عن التعريف. عن محمد بن إبراهيم الميدومي، عن عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، عن أبي الفرج بن الجوزي، عن أبي سعيد المؤذن، عن أبي طاهر ابن محمش الزيادي، عن أبي حامد البزار، عن عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم النيسابوري، عن سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى، وعنده ينقطع الإسناد، بمعنى وعنده ينقطع التسلسل بالأولية، بمعنى أن كل واحد من هؤلاء يقول وهو أول حديث سمعته منه، وأنا أقول وهو أول حديث سمعته من جدي رحمه الله تبارك وتعالى أيضا، فكل واحد يقول وهو أول حديث سمعته منه إلى أن يصل إلى سفيان بن عيينة، عندئذ ينقطع هذا التسلسل، لكن الحديث يبقى صحيحا يعني متصل الإسناد. وسفيان بن عيينة رحمه الله يرويه عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار يرويه عن أبي قابوس مولى ابن عمرو بن العاص، عن مولاه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وتقرأ يرحمكم من في السماء. رواه الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فهذا الحديث أرويه بشرطه، وأنتم الآن سمعتموه مني أيضا لعله بشرطه أيضا. وهذا حديث الرحمة المسلسل الأولية، ونحدثكم الآن بإسنادنا إلى هذا الكتاب المبارك. قبل أن نستفتح الشرح والتعريف بهذا الكتاب المبارك، فنقول: هذا الكتاب الكريم أرويه إجازة عن شيخنا محدث المغرب أبي الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يرويه عن محدث المدينة والحجاز عمر بن حمدان المحرسي رحمه الله تبارك وتعالى، عن نصر الله بن عبد القادر الخطيب الدمشقي، عن عبد الله التل، عن عبد الغني بن إسماعيل النابلسي، عن النجم محمد الغزي، عن أبيه البدر الغزي، عن الجمال أبي الفتح إبراهيم القلقشندي، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، عن أبي إسحاق التنوخي قال: أنبأنا الحافظان أبو الحجاج يوسف ابن الزكي المزي وأبو محمد القاسم محمد البرزالي، قال: أنبأنا الفخر أبو الحسن بن أحمد البخاري. والفخر البخاري ليس من بخارى، بل هو من بيت ابن قدامة المقدسي، إلا أنه سافر سفرة طويلة إلى بخارى وأخذ عن علمائها فنسب إليها حتى يطلق عليه الفخر بن البخاري وأصبح علما عليه رحمه الله. عن الفخر بن البخاري، عن عمر بن طبرزد البغدادي، قال أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل الكروخي قال أخبرنا القاضي أبو عامر محمود بن عبد الله بن أبي سهل أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي قال أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراح المروزي نسبة إلى مرو وهي مدينة في بلاد ما وراء النهر الآن لعلها في بلاد تركمانستان الآن. قال أخبرنا أبو العباس محمد بن محبوب المحبوبي المروزي قال أخبرنا الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب. فهذا الكتاب إخواني الأحبة بهذا إسناد أرويه وعليه طرق أخرى إلى هذا الكتاب، لكن هذا الإسناد يعني أجازنا فيه شيخنا الشيخ عبد الله بن الصديق رحمه الله تبارك وتعالى، وكنت أزوره في مدينة طنجة وكان يزورنا في مدينة سلع في بيت جدي رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب حقيقة يا إخواني من أعظم الكتب التي صنفها العلماء في هذا الباب، حتى إن العلماء اهتموا به دون غيره من الكتب التي تحدثت عن هذا الباب، باب شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنف في هذا الباب جماعة من العلماء، منهم الإمام أبو الشيخ ابن حيان الأصبهاني رحمه الله، له كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب مطبوع وفيه مسائل تشبه مسائل الشمائل وفيه أحاديث انفرد بها عن كتاب الشمائل. وأبو الشيخ متأخر عن الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. وصنف الإمام البغوي مسعود بن الفراء رحمه الله تبارك وتعالى صاحب التفسير والكتب حافظ الجليل، صنف كتاب له كتاب شرح السنة وغيره، صنف كتاب الأنوار في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، الأنوار في شمائل سيد الأبرار، كتاب مطبوع ومتداول وكتاب جيد أيضا وحسن. وصنف جماعة من العلماء كتبا أوسع من كتاب الشمائل وتتضمن كثيرا من أبوابه، من ذلك ما صنفه القاضي عياض رحمه الله الشفا في خصائص المصطفى. القاضي عياض رحمه الله كان قاضي مدينة سبتة السليبة، سأل الله يعيدها دار الإسلام، وقد قيل فيه لولا عياض لما عرف المغرب لجلالة قدره وعظمته وفضله، فقد كان إماما محدثا حافظا جليل القدر، له شرح على مسلم وله كتب نفيسة في المذهب وفي الحديث وفي غير ذلك من الأبواب. وكتاب الشفا هذا من أعظم ما صنف في الإسلام في هذا الباب، حتى إن الناس تداولوه واحتفلوا به ودرسوه، وأسأل الله يوفقنا أن ندرسه أيضا، فهو من أعظم ما صنف في هذا الباب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله القاضي عياض، فقد أجاد جدا في هذا الكتاب. وصنف الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله كتابا حافلا في مجلدين أيضا، في يذكر فيه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر مسائل كثيرة في هذا الباب. وصنف العلماء كثيرا في هذا الأمر، إلا أن الناس ذكروا أن كتاب الشمائل لا يعلى عليه. كتاب الشمائل إخواني هو كتاب لطيف الحجم عظيم القيمة، جل أحاديثه صحيحة، والأحاديث التي ضعف إسنادها معناها صحيح ولها شواهد تقوي معناها. فلو قال قائل إن كتاب الشمائل كل ما فيه صحيح بهذا المعنى لما بعد، وليس فيه ما ينكر، وليس فيه أحاديث منكرة ولا مستنكرة ولا يعني تنبو عن النفوس، فلذلك توارد عليه الناس شرحا وتدريسا ورواية وكثرت شروحه حتى إن عددا كبيرا من العلماء شرحوه من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب. فمن أشهر شراحه الشرح الملا علي القاري رحمه الله. الملا علي القاري كان من كبار علماء مكة، وهو علي بن سلطان الهروي نسبة إلى مدينة هرات في أفغانستان، فهو أصلا من هرات من أفغانستان وهاجر إلى المدينة. وشرحه أيضا الفقيه ابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي كان أحد كبار فقهاء الشافعية في زمانه، وأصله من مصر من محلة أبي الهيتم وليس الهيثم، الهيتم بالتاء، واستقر في مكة فيقال له ابن حجر المكي أيضا. وله كتب كثيرة من الزواجر عن اقتراف الكبائر ومن كتب كثيرة حقيقة، فله شرح أيضا ولكن شرحه لطيف مختصر. ومن الشروح الجيدة شرح عالم مصر في زمانه الإمام محمد عبد الرؤوف المناوي نسبة إلى منية أبي الخصيب مدينة في مصر، وإلا هو اسمه محمد عبد الرؤوف ابن تاج العارفين الحدادي، واشتهر بالمناوي رحمه الله، وله شرح نفيس مشهور على الجامع الصغير للإمام الجلال السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى، اسمه فيض القدير على الجامع الصغير. ومن الشروح التي استفادت من هذه كلها وأخذت أهم ما فيها زيادة على الفوائد شرح عالم مدينة فاس وعالم المغرب محمد ابن قاسم قسوس الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الشرح استفاد من شرح الملا علي القاري ومن شرح المناوي، وزاد عليها فوائد يمكننا أن نسميها فوائد مغربية، لأن علماء المغرب يعني انفردوا بفوائد قد يعني يكون علماء المشرق لم يطلعوا عليها، كما أن علماء الهند مثلا عندهم فوائد ليست عند غيرهم، وفي كل بلاد خصائصها وهناك أمور عامة. ولذلك شرحوا قسوس من الشروح الطيبة التي أنصحكم أن تستفيدوا منها في هذا الكتاب، كما أن بقية الشروح حقيقة يعني يستفاد منها كل أول. هذه كتب كلها مطبوعة بحمد الله، بعضها طبعاتها قديمة ورديئة. ومن الشروح الحديثة شرح لطيف، وحاول مصنفه أن يلتزم بأن لا يدخل فيه ما ليس له دليل وما لا أصل له، وهو شرح الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد من علماء المدينة المنورة المعاصرين اليوم، وهو ابن محدث المدينة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تبارك وتعالى. فهذا الشرح حقيقة هو شرح لطيف جيد ويعني مختصر ومفيد لمن أراد أن يتدارس هذا الكتاب. لماذا الشمائل؟ ولماذا نتدارس شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بفضل الله سبحانه وتعالى علينا أمن الله عز وجل علينا بختم السيرة النبوية، والسيرة النبوية هي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تدخل في العمق، بمعنى أننا وإن كنا قد تدارسنا السيرة لكن أمورا كثيرة من تفاصيل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نطلع عليها، لأنه لا يمكنك أن تطلع عليها وأنت تدارس السيرة كلها، حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاده وما إلى ذلك، لكن كيف كانت حياته في بيته، كيف كان شكله الشريف صلى الله عليه وسلم، كيف كانت شعاراته، كيف كان أكله، كيف كان شربه، كيف كان نومه، لباسه، إلى آخر هذه الأمور، يعني لا نتدارسها في السيرة. وإن كان بعض العلماء الذين صنفوا كتبا متوسعة في السيرة قد أدخلوا فيها هذه الأمور، ومن عادة علمائنا رحمهم الله أنهم كانوا إذا ختموا السيرة يجعلون فصولا في الشمائل، من ذلك ما فعله الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية لما انتهى من السيرة، والسيرة أخذت منه يعني حوالي مجلدين من كتابه، وسيرته من أفضل السير. إمام ابن كثير السيرة التي كتبها في البداية والنهاية هي من أفضل السير تحريرا وتنقيحا وفوائد، وختمها بغرر من الشمائل، حتى إنه لعله تضمن كتاب الشمائل كله في كتابه، وزاد عليها أمورا يعني، حتى إن الإمام ابن الوزير رحمه الله في العواصم والقواصم ذكر أن ابن كثير يعني من أفضل من تكلم في هذه الأبواب، وأثبت نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبت فضله، وأثبت أمورا كثيرة حقيقة. هذا الإمام جليل القدر، إمام ابن كثير رحمه الله من أجل علماء زمانه رحمة الله تبارك وتعالى. وكتابه هذا البداية والنهاية يعني ليس كتاب تاريخ فقط، بل هو كتاب محرر في مسائل نفيسة وتحقيقات فريدة انفرد بخاصة في أبواب السير وما إلى ذلك من الأمور. رحمة الله على هذا الإمام الجليل. ف يعني جرت عادة العلماء أنهم في آخر السير يذكرون عيونا من شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أردنا هذا المجلس المبارك أن لا يخلو من هذه الفائدة، وحيث إن هذا المجلس المقصود منه هو التهذيب والتربية والتعلق بالحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم والارتباط الباطني والظاهر به صلوات ربي وسلامه عليه، فقد ارتأينا أن نتدارس هذا الكتاب الجليل. هذا الكتاب حقيقة جرت عادة علمائنا في هذه البلاد بل وفي سائر بلاد الإسلام أنه إذا اقترب شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدارسون أمثال هذه الكتب، من باب أن المناسبة شرط. الكتاب كانوا يتدارسونه في سائر المناسبات، لكنهم كانوا يخصون هذه الأشهر الثلاثة محرم وصفر ربيع الأول بكل ما له تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله نحن حقيقة لم نرتب هذا الأمر، لكن جاء هكذا يعني جاء اتفاقا، وإلا فنحن يعني طول السنة ونحن نتدارس سيرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني نحن سيرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا تفارقنا طرفة عين. وكما ذكرت لكم ينبغي على كل واحد منا كما درس السيرة أن يدرسها لأبنائه وأبناء حيه، إخوانه، شبابه، حتى يعرف الجميع من هو الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن إخواني كل من درس معنا كتاب السيرة دروس وعبر، أنا حقيقة أؤكد عليكم أن تذهبوا لأبناء حيكم ولشبابكم وتجلسوا ولو جلسة في الأسبوع وتقرأوا فصلا فصلا في سيرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم والفوائد المستخرجة منها في هذا الكتاب الصغير، ستجدون لذلك حلاوة سبحان الله. ولو استطاع كل واحد يعني على الأقل فقط ينصت إلى الدروس درسا درسا ويجمع الشباب عليه، فستجدون في ذلك فائدة عظيمة. وإن كنت أنا لا أنصح بهذه مسألة أن يعني تفتح الدرس وتنصت إليه، لا، عودوا أنفسكم أن تبلغوا دين الله سبحانه وتعالى. قل الحبيب صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فعلى كل واحد منا أن يصبح داعية إلى الله سبحانه وتعالى، داعية إلى الله، بلغوا عني ولو آية، يعني آية إذا علمتموها فبلغوها. لا يشترط فيك أن تكون علامة إماما حتى تجلس وتبلغ الناس دين الله، بل كل ما تعلمته فبلغه للناس. وقد ذكرت لكم أو ذكرت لغيركم أني لما كنت صغيرا كنت مجرد أن أخرج من المسجد أتكئ على الجدار وأجمع الأطفال وأنا صغير يعني وأحدثهم بقصص الصحابة، فيستمتعون جدا بتلك القصص، وأثرت فيهم سبحان الله حتى بدأوا يحافظون على الصلوات، بدأ سلوكهم يتغير، فهكذا بكونوا بارك الله فيكم. فهذه الشمائل يا إخواني لماذا يجمعها العلماء؟ لماذا يهتمون بها؟ لماذا صنفوا في هذه الشمائل؟ ما المصلحة وما الفائدة في هذا يا إخواني؟ وإن أحب هناك فوائد كثيرة لدراسة شمائل الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الأولى هو أن من واجبات الإيمان، من واجبات الإيمان أن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمة الشهادة هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن هو رسول الله الذي نؤمن به ونتشهد الشهادة به وما إلى ذلك؟ من العار والعيب أن لا نعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدراسة الشمائل هذه مما تدخلنا إلى أغوار حياة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق المعرفة لم يشك في صدقه، ولم يشك في أنه فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى جهاده، ترى تواضعه، ترى بساطة عيشه، ترى إخلاصه، ترى تهجده، ترى مداعبته لأصحابه، تقول هذا رجل، هذا ليس جبارا أو حاشاه أن يكون كذابا أو ما إلى ذلك، هذا فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزداد تعلقا به وتؤمن به إيمانا حقيقيا وليس إيمانا باللسان فقط. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. يعني أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به جنون كما يدعي المشركون، وليس به أي شيء من هذا الذي يدعيه أعداء الله عز وجل. إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذا لا يتأتى إلا إذا كنت معه في حياته أو كنت مع شمائله وسيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية يا إخواني أننا مأمورون بحب الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومحبته صلوات ربي وسلامه عليه فرض أنزله الله عز وجل، بل لا يمكن أن يتم الإيمان إلا به. وكل المسلمين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المحبة التي تتغلغل في شغاف القلوب، المحبة التي تشعر بها وتتلذذ بها، لا يمكنها أن تتحقق إلا إذا عرفته عن قرب. تخيل رجلا تسمع عنه كثيرا، شيخا أو داعية أو صالحا، يقول فلان فلان فلان، تحبه لأن الناس كلهم يذكرونه بالخير، لكن إذا جاءك وأكرمك ورأيت منه ابتسامة ورأيت الريحة الطيبة ورأيت الأناقة ورأيت الجمال ورأيت الكرم ورأيت الجود ورأيت التواضع، ترتبط به ارتباطا عجيبا. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفدونه بأرواحهم. انظروا كيف كان أحدهم يقول: يا رسول الله نحري دون نحرك، نفسي دون نفسك يا رسول الله. ويقتل أمام عينه صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 من الأنصار كلهم يفدونه بأرواحهم صلى الله عليه وسلم. ما الذي حملهم على هذا؟ الحب الصادق الذي تغلغل في شغاف قلوبهم لأنهم تعرفوا عليه صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم جلاء الأفهام في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال رحمه الله: فإن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه. ولذلك سبحان الله عقد الإمام القاضي عياض رحمه الله في الشفا فصلا في حال السلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حالهم في محبته، وأتى بقصص عجيبة للإمام مالك ولمشايخ الإمام مالك رحمه الله. وأنا أدركت مشايخا لي، يعني إذا ذكرت يعني فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكرت محاسنه أو ذكرت شمائله يبكون ويتأثرون تأثرا يعني واضحا. أدركت هذا سبحان الله، لا في المشرق ولا في المغرب، وهذا لا يكون إلا من شدة المحبة، المحبة التي تختلط بشغاف القلوب. أما المحبة اللسانية فقط فهذه ليست هي يعني التي تؤثر في صاحبها. كثير من الشباب أو من يعني الناس من المتدينين ومن دعاة السنة وما إلى ذلك يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المحبة القلبية الوجدانية ليست قوية عندهم، لا يشعر يعني محبتهم آلية، كذا ينبغي أن نفعل كذا، السنة كذا، انتهى الأمر. لكن المحبة التي يشعر بها الإنسان من قلبه، من داخل قلبه، فيحب الحبيب صلى الله عليه وسلم ويتلذذ بذكره ويستمتع بسيرته ويحب كل من انتمى إليه صلى الله عليه وسلم، هذا تجده ناقصا عند كثير من الناس، وهذا لا يمكن أن ينمو إلا بالإكثار من ذكر هذه الأمور، دراسة السيرة، قراءة الشمائل، مدح الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، ذكر محاسنه، ذكر الجمال، قراءة الأشعار التي يتشوق فيها الناس إليه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور. هذه كلها مما تزيد الناس محبة. وكان من كان أهل بلادنا لهم في الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم محبة خيالية. وإلا قولوا لي بربكم، لماذا أكثر الناس من تسمية الأسماء التي لها ارتباط برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا، الناس يسمون محمد صح، ويسمون أحمد، ويسمون محمود، ثم يسمون الهاشمي. من هو الهاشمي؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسمون المكي، يسمون المدني، يسمون العربي، ويسمون التهامي، ويسمون الشرقي. الشرقي هذه أسماء كلها هي أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ينوعون فيها. هذا كله ما حملهم عليه إلا شدة المحبة، شدة المحبة للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه المحبة من شرطها أن تلجم بالسنة حتى لا تصبح غلوا وتصبح يعني خروجا عن الشرع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعض الصحابة وقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، أنت كذا أنت كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، وقال لا تطروني كما أطرت اليهود كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فخشي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم الحب والمبالغة أن يصلوا إلى الغلو، لكنه مع ذلك قبل من حسان دفاعه عنه صلى الله عليه وسلم، قبل من عمه العباس لما جاء يمدحه ويذكر محاسنه صلى الله عليه وسلم، قبل من صحابة كثير من الصحابة الذين مدحوه صلى الله عليه وسلم بأبيات جميلة ذكروا فيها محاسنه أو ردوا على المشركين أو دافعوا أو ما إلى ذلك من أمور. واضح يا إخواني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. فإذا هذه المحبة التي تبعث على الشوق، حتى انظروا لما كان سبحان الله لما جاء موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه هو وأصحابه ليلتقوا بالحبيب صلى الله عليه وسلم، لم يروه من قبل. أبو موسى الأشعري كما ذكرنا في السيرة أسلم في اليمن وركبوا السفينة حتى يلحقوا هو وجماعة من الأشعريين يلتحقوا بالساحل ويصلوا إلى المدينة، فأخذتهم الرياح إلى الحبشة، فالتقوا سبحان الله المسلمين الذين كانوا بحاجة إلى جعفر بن أبي طالب ومن معه قافلين راجعين إلى الحجاز، فقدموا جميعا فالتقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين؟ وافوه في خيبر وقد فتحت. فدخل أبو موسى الأشعري وأصحابه يرتجزون ويقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. انظروا هذا الجو والصحابة وحوالي 70 رجلا وهم كلهم يرتجزون وينشدون هذا النشيد غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. ما بعثهم على هذا إلا الشوق والمحبة وأنهم يريدون أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصار يا إخواني الأنصار من كثرة ما سمعوا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم من مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي كان أول سفير في الإسلام. يعني محبة عجيبة سبحان الله، خرجوا بأبنائهم ونسائهم وولدانهم وأطفالهم، يعني سبحان الله يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم من هجرته بعد أن طورد من مكة، وإذا بالمدينة كلها قد خرجت لاستقباله، والولائد الصغار الأطفال نحن بنات بني النجار يا حبذا محمد من جاري ينشدن هذا النشيد. ويروى أنهم أنشدوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. كل هذا لماذا فعلوه؟ من شدة شوقهم إليه صلى الله عليه وسلم الذي سمع مما سمعوه من مصعب بن عمير والمسلمين الذين أسلموا وجاءوا يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولما انتقل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كان الصحابة رضي الله عنهم أيضا يشتاقون إليه، حتى إن معاذ بن جبل وهو حتى إن بلالا الحبشي رضي الله عنه وهو في السياق يموت ويقول غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، هكذا يقولها وهو في السياق الموت. ابنته تبكي فيقول لا تبكي غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه هكذا. فهذا ما بعثهم عليه إلا شدة حبهم وشوقهم للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة من دراسة الشمائل أن الله سبحانه وتعالى جعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قدوة للعباد، وأمر باتباعه والسير على منهاجه. وذلك قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قراءته لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآيات كلها تدل على أننا مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكمال الاتباع لا يكون إلا بكمال المحبة. فإذا امتلأ القلب من حب الشخص فإنه يتبعه تلقائيا ويتلذذ باتباعه لا يتبرم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التسليم سبحان الله، لذلك تجد الإنسان السني المحب بالعكس يتلذذ، يخرج لصلاة الفجر في عز البرد ويقول الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى، الله أكرمني، ولا يقول أوه ما هذا استيقظ مع الصباح الباكر وكنت في فراشي متنعما وأخرج إلى المسجد، ما الذي جبرنا على هذا. الشابة تلبس الحجاب السابغ في عز الحر ولا تتبرم، بل تشعر بالعزة وتشعر بأنها على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرح بذلك. وهكذا في كل أمر يتبرم منه الناس قليل الدين تجد الإنسان المؤمن الصادق يفرح ويتلذذ، يتلذذ بالعبادة، يتلذذ بصوم رمضان ولو في عز الحر، يتلذذ بالجهاد في سبيل الله ولو كان فيه حتفه، يتلذذ بسائر العباد قيام الليل، يتلذذ بتلاوة القرآن، يتلذذ بأشياء كثيرة. وهذا كله لا يمكنه أن يكون إلا إذا كان بالمحبة الصادقة. انظروا يا إخواني بارك الله فيكم، إنسان الذي يقوم الليل وهو يستمتع بكتاب الله عز وجل هل يشعر بالتعب والتبرم؟ تجد الإنسان إذا صلى وراء إمام صوته خاشع وهو يطير مع تلك الآيات لا يشعر بالتعب حتى يسلم من الصلاة، أما وهو في الصلاة فلا يشعر بالتعب بتاتا، وقد لا يشعر بالتعب أصلا. لأنه يتلذذ وينتظر من هذا الإمام أن يطيل لا أن يقصر الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لبلال أرحنا منها يا بلال، أرحنا من الصلاة، يقول أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة يا بلال. لما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، فقرة عينه صلى الله عليه وسلم كانت في الصلاة. أما من ضعف إيمانه فيقول أرحنا منها، يلا يلا أرحنا منها، صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن ذلك رابعا أن الله سبحانه وتعالى قد جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبي هريرة رضي الله فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فإذا هو أولى بنا في أن، ولذلك نحن نضحي في حياتنا في سبيله صلى الله عليه وسلم، ونفوسنا دون نفوسه صلى الله عليه وسلم، وأعراضنا دون أعراضه صلى الله عليه وسلم. تذكرون القصة لما أخرج زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي رضي الله عنه لكي يعدم، قال أبو سفيان وكان في الشرك آنذاك وقال لخبيب بن عدي يا خبيب ناشدتك الله، أتحب أن محمد مكانك وأنت بين أهلك؟ قال والله لا أحب أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة وهو في بيتي وأنا هنا. فقال أبو سفيان كلمته الشهيرة، والله ما رأيت حب أحد لأحد كحب أصحاب محمد محمد صلى الله عليه وسلم. يعني عجيب، هذه المحبة خيالية سبحان الله. وعروة بن الزبير عروة بن مسعود لما جاء للمفاوضة في صلح الحديبية كما لا يخفاكم، لما كان يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، قتل شهيدا رضي الله عنه، رأى أمرا عجيبا، قال والله يا قوم، لما رجع إلى قريش قال والله يا قوم أنا دخلت على كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه فما رأيت مثل تعظيم أصحاب محمد محمد، والله إذا توضأ وضوءا يقتتلون على بقية وضوئه، وإذا تنخم أو بصق بصقة لا تسقط إلا في يد أحدهم فيدلك بها وجهه ويتبرك بها، ولا يحد أحدهم نظره فيه، يعني لا يحدون نظرهم يحد، كلهم هكذا، وإذا أمرهم بأمر التزموا فورا. فهذا يعني ما بعثهم على ذلك، لا ملك ولا سلطان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون لديه هذا الملك والسلطان والجبروت، حاشا صلى الله عليه وسلم، بل كان غاية اللطف، حتى إن أنس بن مالك كما سيأتي إن شاء الله ما يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما سبني ولا ضربني ولا قال لي شيء، حتى مرة أمرني بأمر ثم لقيني قال لي يا أنيس أفعلت ما قال أفعل، فلم يوهي ولا سبه ولا شتمه ولا ضربه ولا شيء من هذا. وكانت الفتاة الجارية تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم وتذهب بأن شاءت، وكانت العجوز تقف معه وتشكو له همها فيجلس يستمع له حتى تنتهي. هذه الأخلاق الرفيعة وهذا الجمال وهذا اللطف جعل الناس يحبونه محبة خارقة صلى الله عليه وسلم، حتى إن أعدى أعدائه كان إذا قابله وجلس معه انقلب رأسا على عقب وأصبح يحبه محبة عجيبة. خامسا أن الله سبحانه أقسم في القرآن على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى فوق السماوات يمدح أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها كان خلق القرآن صلى الله عليه وسلم، أخلاقه الرفيعة صلى الله عليه وسلم لا يأتي الزمان بمثلها صلى الله عليه وسلم. فهذه الأخلاق العظيمة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله يقول فهذه كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتبسة من مشكات القرآن، فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبيانا، وعلومه علوم القرآن، وإرادته وأعماله وإرادته وإعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع وإعراضه وتركه صلى الله عليه وسلم لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه القرآن، وزهده فيما زهد فيه القرآن، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحسن تعبيرها عن هذا كله بقولها: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. سادسا، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما ازدادت محبة الإنسان معرفته بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم واقترابه منه كلما أكثر من الصلاة عليه. وذلك قالوا أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. ولذلك كان أسعد الناس بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوقعهم أهل الحديث، ومنهم الإمام الترمذي رحمه الله، لكثرة ما يصلون على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكثرة ما يقتربون منه صلى الله عليه وسلم، ولمعرفتهم التفصيلية به صلى الله عليه وسلم. الحديث لا شغل لهم إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قيل لابن المبارك: ألا تتعب وأنت في مكتبتك ولا تخرج تخالط الناس؟ قال: كيف أتعب، أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، يعني أنا أستمتع الآن، أنا مع الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، كيف أتعب وكيف أمل، رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. سابعا، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله العطرة هي المنهاج الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم، هي النهج الذي ينبغي أن نسير عليه ونقتدي به فيه. كثير من الشباب اليوم لهم قدوات، تجد هذا يضع صورة كذا، هذا يضع صورة كذا، هذه تضع صورة كذا، ممن يحبونهم ويعظمونهم. وأنت أيها المسلم قدوتك ورمزك ومثالك ونموذجك ينبغي أن يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يتأتى إلا بكثرة البحث والنظر في سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم، وفي هديه وفي شمائله وما إلى ذلك من الأمور. لا نريد أن نطيل إخواني، نختم بالمسألة الأخيرة الثامنة، وهي أن معرفته صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور التي تزيد في الإيمان. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور التي تزيد في الإيمان. يقول الله سبحانه وتعالى: أم لم يعرفوا رسولهم أم فهم له منكرون، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فمعرفته صلى الله عليه وسلم تجعل الإنسان يعرفه ولا ينكره صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول، روى الإمام الخطيب بغدادي رحمه الله في كتابه الجامع الأخلاق الراوي والسامع عن سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء، يعني على منهجه، على هديه، على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. ومن لطيف ما ذكر عن الإمام ابن الجزري رحمه الله صاحب القراءات، إمام الجليل، في مدح هذا الكتاب الكريم، قوله: أخلايا، إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالسمع، هذه شمائله، يعني هذا الكتاب، هذه الشمائل، إذا فاتكم أن تصحبوا هذه الشمائل، اصحبوه بالشمائل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. ولعلنا نقفها هنا حتى لا نطيل عليكم، وفي المجلس القادم بحول الله نذكر سيرة الإمام الترمذي، ثم نشرع في شرح هذا الكتاب المبارك. قول هذا قول، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.